أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم في النجاسات وقد وصلنا إلى المسألة 406 المتفرعة طبعا عن النجس الثامن وهو الخمر. يقول السيد السيستاني حفظه الله تعالى: العصير العنبي إذا غلى. طبعا العصير العنبي وهو فيما إذا أخذنا عنب وعصرنا العنب، بل أخذنا العنب وعصرناه سواء كان بالآلة أو بأيدينا وجعلناه على النار. نعم، هذا هو العصير العنبي، يعني العنب الذي يعصر بالماكينة أو باليد بحيث يصير مثل الشربت هكذا. نعم، العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بغير النار، بالحرارة أو بالكهرباء أو بالمهكذا، العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بغيرها فالظاهر بقاؤه على الطهارة. هنا السيد طبعا السيستاني تبعا لأستاذه السيد الخوئي يفرقون بين الطهارة وحلية الأكل. طبعا من حيث الطهارة والنجاسة يبقى طاهر، ولكن من حيث الحرمة هو شنو؟ حرام في الحقيقة والواقع. لذا الفقهاء طبعا حسب الدليل يميلون كما مال الدليل، كما في الحديث: نحن أصحاب الدليل أينما مال نميل في الحقيقة. فإذا العصير العنبي من حيث الطهارة إذا غلى، يعني من حيث الطهارة هو طاهر، ولكن من حيث الأكل فهو حرام عند السيد الخوي وعند السيد السيستاني. ولذا في الحقيقة وقع الكلام فيه واختلفوا في حكمه من حيث النجاسة والطهارة. ولكن السيد الخوي كما قلنا والسيد السيستاني لم يقم دليل عندهم على نجاسته، لذا فالأصل الأولي يقتضي طهارته في الحقيقة والواقع، بل مولانا العزيز، وإن صار حراما، وهذا لا إشكال باعتبار قلنا الأدلة الروايات التي موجودة عندنا، مثلا ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يحرم العصير حتى يغلي. ورواية أخرى هم رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: قال سألته عن الشرب العصير، قال: تشرب ما لم يغلي، فإذا غلا فلا تشرب. قلت: أي شيء الغليان؟ قال: القلب، يعني يتقلب. نعم، وهكذا في حديث ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نشى العصير أو غلى حرم. بل نشى العصير أو غلى حرم. طبعا بعضهم قال النشيش يحمل على الرغوة، يعني الثقل، الرغوة أو الثقل اللي يصير في العصير. ولكن البعض الآخر يقولون بأنه في الحقيقة النش هو الغليان في الحقيقة والواقع. فالمتحصل أن الميزان في تحقق الحرمة هو الغليان والنشيش، عبارة أخرى عن الغليان. بلي، النشيش عبارة أخرى عن الغليان في الحقيقة والواقع. إذن يقول: وإن صار حراما كما في هذه الأدلة يكون حرام، حرام الشرب طبعا. فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، إذا ذهب ثلثاه صار حلالا إذا لم يحرز صيرورته مسكرا. طبعا إذا ذهب ثلثاه واضح يعني افرض انه 3 كيلوات هذا العصير ذهب كيلوين بقى كيلو مثلا او 3 كواب راحت ذهبت ذهب كوبان بقي كوب واحد بلي صار حلالا بالغليان طبعا فاذا ذهب ثلثا بالغليان صار حلالا اذا لم يحرص صيرورته مسكرا اما اذا احرص صيرورته مسكرا مع ذهاب الثلثين يبقى محرم في الحقيقه والواقع بل فاذا ذهب ثلثا صار حلالا اذا لم يحرص صيرورته مسكرا كما الدعية فيما اذا غلا بنفسه بعض البعض يقول هكذا هذا بين قوسين البعض يقول بأن العصير العنبي إذا غلا بنفسه إذا غلا بنفسه ليس بالنار إذا غلا بنفسه وذهب الثلثان يصير مسكرا بلي يصير مسكرا وهذه الدعوة على مدعيها بلي فإذا بلي على هذا الأساس إذا صار مسكرا يكون حراما بالتأكيد شوف تعملوا بالعبارة إذا غلا بنفسه يعني بدون النار فإذا ذهب ثلثا صار حلالا إذا لم يحرص صيرورته مسكرا كما يعني البعض يقول إذا ذهب الثلثا ولكن ذهب الثلثان بغير النار بغير النار يكون مسكرا في الحقيقة والواقع كما ادعي فيما إذا غلا بنفسه يعني بدون النار وإلا إذا صار مسكرا فلا يحل بعد خوب إذا صار مسكر فلا يحل إلا بالتحليل يعني يكون شنو يكون خلا في الحقيقة والواقع نعم مسألة أخرى 407 يقول السيد السيستاني حفظه الله العصير الزبيبي الآن مو عصير من العنب وإنما تعرف زبيب أو تمر بلي زبيب واضح هذا الذي يباع في الأسواق بلي ذاك العنب العصير العنب يعني عنب موجود في السوق ونعصره هذا زبيب يعني بعد أن جفف يعني هذا المجفف العصير الزبيب الذي يجفف نعم هذا الذي يجفف التمر الذي يكبس أو يشبس كما يقولون نعم العصير الزبيبي والتمري العصير الزبيبي والتمري لا ينجس نعم لا ينجس لعدم دليل على النجاسة هكذا يقول الفقهاء لعدم دليل على النجاسة والقاعدة الأولية تقتضي الطهارة كما هو ظاهر وبعبارة أخرى لم يتم الدليل على نجاسة العصير العنبي فكيف في غيره يعني إذا لا يوجد عندنا دليل لم يتم دليل على نجاسة العصير العنبي فكيف بالعصير الزبيبي في الحقيقة والواقع فمن باب أولى هكذا يريد الفقهاء أن يقولون فإذا العصير الزبيبي والتمري لا ينجس يعني لا ليس نجس ولا يحرم بالغليان هذا فرد حكم آخر أولا هو ليس بنجس العصير الزبيب والتمري بالإضافة إلى أنه لا يحرم بالغليان لا يحرم بالغليان بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز إذن في الحقيقة والواقع العصير الزبيب والتمر لا ينجس ليس نجس ولا يحرم بالغليان فيجوز وضع التمر فيجوز وضع التمر طبعا وهذه الفتوى نفس فتوى السيد الخوئي فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشي يعني الدجاج أو ما شابه ذلك والطبيخ وغيرها بل وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة نعم المسمى بدبس الدمعة إذن في الحقيقة يجوز لعدم ما يقتضي الحرمة، ومقتضى الأصل الأول هو الجواز. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، انتهت هذه المسألة. نعم، مسألة 408، مسألة 408. الفقاع، نعم، الفقاع وهو شراب مخصوص، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا. نعم، هذا هو تعريف الفقاع. الفقاع تعريفه شنو؟ وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا، يتخذ من الشعير. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، متخذ من الشعير غالبا. بلي بلي مثلا، ويدل على حرمته الفقاع ما رواه الوشا قال كتبت إليه، يعني الرضا عليه السلام، أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام وهو خمر. وكذلك ما رواه ابن فضال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال هو الخمر وفيه حد شارب الخمر. روايات كثيرة طبعا في هذا المجال في الحقيقة والواقع. نعم مولانا، نعم. وليس منهما الشعير، وليس منهما الشعير الذي يصفه الأطباء. بل مولانا العزيز، وليس منه من الفقاع، يعني وليس من الفقاع ماء الشعير الذي يصفه الأطباء، وليس منه يعني من ماء الشعير، ماء الشعير، وليس منه من الفقاع ماء الشعير الذي يصفه الأطباء، فإنما يستعمله الأطباء ماء يطبخ فيه الشعير فيغلى فيؤخذ ذلك ويشرب، ولا دليل على حرمته أو نجاسته، ولا دليل على حرمته أو نجاسته. بل إذن الفقاع هذا بين قوسين، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا، وليس منه من الفقاع ماء الشعير الذي يصفه الأطباء، هاي بين قوسين. شنو الفقاع؟ يقول السيد السيستاني يحرم شربه، يحرم شربه بلا إشكال، يعني يحرم شربه بلا إشكال، كما قرأنا بعض الروايات التي دلت على ذلك. بل كما قرأنا بعض الروايات التي دلت على ذلك ما عن الإمام الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام وهو خمر. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط الوجوب هنا أن يعامل معه معاملة النجس، كذلك من ناحية النجاسة والطهارة كذلك يعامل معاملة النجس على الأحوط الوجوبي. نعم، الأمر التاسع من الأمور النجسة هو الكافر، من الأمور النجسة هو الكافر. شنو الكافر؟ هنا يريد السيد السيستاني أن يعرف الكافر، يقول وهو من لم ينتحل دينا، وهو من لم ينتحل دينا. نعم، وهو من لم ينتحل دينا، نعم، وهو من لم ينتحل دينا، يعني ما عنده دين، انه لا يتدين بدين، هذا اولا. وهو من لم ينتحل دينا، يعني ليس له دين، نعم، ليس له دين، نعم، أو انتحل دينا غير الإسلام، أو انتحل دينا، هذا الفرق الثاني. بل أو انتحل دينا غير الإسلام، بلي أو انتحل دينا غير الإسلام، بلي أو انتحل دينا غير الإسلام، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، أو انتحل دينا غير الإسلام. ثانيا أو انتحل الإسلام. ثالثا أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي. هذا الأمر الثالث في الحقيقة، تعريف الكافر، وهو من لم ينتحل دين، ما عنده أصلا دين، أو انتحل دينا غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي. يعني مثلا يقول الصلاة ليست واجبة، الزكاة ليست واجبة، الحج ليس واجب، الزكاة ليست واجبة، هكذا مثلا، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة. يعني هو لم ينكر الرسالة بالجملة، وإنما رجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، لأنه تختلف في الجملة عن بالجملة. إذا قلنا بالجملة يعني الرسالة بتمامها، أما إذا قلنا في الجملة فالبعض وليس الكل، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغه عن الله. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ أن الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الحج واجب، الجهاد واجب، وهكذا كثير من الأحكام بلغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تبارك وتعالى، فهذا الشخص ينكرها، بالتالي إنكار لهذه الأمور إنكار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغ عن الله تعالى في العقائد كالمعاد مثلا، أو في غيرها كالأحكام الفرعية في الصوم والصلاة والحج والزكاة وما شابه ذلك. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، هذا هم يعتبر كافر. وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك، يعني إلى إنكار الرسالة، بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين كما في الأعراب مثلا، وجهله بأحكام هذا الدين، فلا يحكم بكفره، فلا يحكم بكفره في الحقيقة والواقع، فلا يحكم بكفره في الحقيقة والواقع. بل وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك، إلى ذلك يعني إلى إنكار الرسالة، بأن كان بسبب بعده، يعني عندما قال الصوم ليس بواجب، الزكاة ليست بواجبة، هذا لم يرجع جحده إلى إنكار الرسالة، وإنما لأنه بعيد عن المحيط الإسلامي، جاهل بالأحكام الإسلامية، بلي فهنا لا يحكم بكفره. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، نعم بلي مولانا العزيز. وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك، بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين، فلا يحكم بكفره، بل فلا يحكم بكفره. وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم، وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم، فمنهم الغلاة، يعني ذولا مسلمين ينتحلون الإسلام ولكن الحال تختلف، بعضهم نجس بعضهم ممكن أن يكون طاهر، فمنهم الغلاة، بلي فمنهم الغلاة، نعم فمنهم الغلاة، وهم على طوائف مختلفة العقائد. هؤلاء الغلاة هم كذلك طوائف، هؤلاء الغلاة يعني الغلاة الذين يغالون مثلا بالأنبياء أو بالأولياء أو بالأئمة عليهم السلام، يغالون ما كذا مثلا يقولون بأن النبي هو الله أو علي هو الله وما شابه ذلك من هذه الأشياء، وهم على طوائف مختلفة العقائد. فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم، للكافر الذي قلنا وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم إنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة، بل مولانا العزيز حكم بنجاسته، حكم ماذا؟ بنجاسته دون غيره. أما إذا لم يرجع لا ينطبق عليه التعريف المتقدم، وإنما مثلا يقول بكرامات النبي، يقول بكرامات الإمام، وأنه يتصرف في هذا الوجود، وأن له القدرة في التصرف أو ما شابه ذلك، ولكنه بإذن من الله سبحانه وتعالى، هذا بالتأكيد هذا لا ينطبق عليه الكافر. بل مولانا العزيز. إذن فمنهم الغلاة وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر كما قلنا في المقدمة حكم بنجاسته دون غيره. بل مولانا العزيز. ومنهم النواصب وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام، يعني الذين يبغضون أهل البيت محمد وآلي محمد أهل البيت عليهم السلام، علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين عليهم السلام، بل وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام وإلى إشكال في نجاستهم في الحقيقة والواقع. نعم. ومنهم الخوارج وهم على قسمين، هؤلاء الخوارج هم من النجسين، ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت فيندرج في النواصب فيكون نجسا، وفيهم من لا يكون كذلك، وإن عد منهم يقال عنه خارجي ولكن لا يبغض أهل البيت، وإنما يتبع الفقه مال الخوارج لاتباعه فقههم فلا يحكم بنجاسته. نعم. هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد. وأما الكتابي فالمشهور نجاسته، وهكذا يذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه بأن الكتابي هو نجس، كما مشهور الفقهاء، طبعا الكثير من الفقهاء سواء الأموات أو الأحياء يذهبون إلى نجاسة الكتابي، ولكن السيد السستاني من الفقهاء الذين يذهبون إلى طهارة الكتابي. وأما الكتابي فالمشهور نجاسته، ولكن السيد السستاني يقول ولكن لا يبعد الحكم بطهارته، يعني الكتابي المسيحي واليهودي، هذا الثابت أنهم أهل كتاب اليهودي والمسيحي، ولكن لا يبعد الحكم بطهارته، وإن كان الاحتياط حسن، هنا الاحتياط استحبابي طبعا، وإن كان الاحتياط حسنا. وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها، وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها. فإذا لحق بالنواصب صار مثلا نجس، إذا لحق بالخوارج صار نجس، إذا لحق مثلا باليهودي أو بالمسيحي صار من أهل الكتاب، أما إذا جحد الإسلام وخرج عن الإسلام وأصبح سيخي مثلا أو هندوسي فصار شنو؟ صار نجس في الحقيقة والواقع. بلي وأما المرتد فيلحقه وأما المرتد بلي وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة الطائفة التي لحق بها. إذن في الحقيقة والواقع وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها، مثلا ارتد عن الدين الإسلامي صار مسيحي أو صار يهودي، فهنا يلحقه حكم الطائفة التي لحق بها. والسيد السيستاني عنده أصحاب الكتاب اليهودي والمسيحي طاهران. نعم، مسألة 409. مسألة 409 يقول السيد السيستاني: عرق الجنب، يعني الإنسان عندما يتعرق هذا العرق، بلي من العرق الجنب، يعني عندما يجنب ويصير في بدنه عرق، فملابسه تتبلل تصير مبللة، عرق الجنب من الحرام ليس من الحلال، بلي طاهر، عرق الجنب من الحرام طاهر، يعني هذا الذي يواقع المرأة يجامع المرأة بالحرام ويتعرق بدنه، فهذه ملابسه هل هي تتنجس، هل هذا العرق نجس أو ليس بنجس؟ نعم، عرق الجنب من الحرام طاهر، نعم، وتجوز الصلاة فيه، خلاف للسيد السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول: ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحواض، طبعا الاحتياط الوجوبي هنا بالتأكيد. نعم، فإذا السيد السيستاني يخالف أستاذه السيد الخوئي، بل بأنه تجوز الصلاة فيه، ولكن السيد الخوئي يقول لا تجوز الصلاة فيه. وتجوز الصلاة فيه، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، عرق الجنب من الحرام طاهر عند السيد السيستاني، وتجوز الصلاة فيه خلافا للسيد الخوئي على الأظهر وإن كان الأحوط، هنا استحبابي طبعا، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا، بل كالزنا واللواط والاستمناء ووطئ الحائض مع العلم بحالها. هنا الاحتياط الاستحبابي الاجتناب عن الصلاة في هذا العرق، لماذا؟ لأنه عندنا عنوان محرم بنفسه وهو الزنا واللواط والاستمناء ووطئ الحائض، وعندنا عنوان محرم ولكن ليس بنفسه محرم، ليس محرم بنفسه وإنما بعنوان ثاني محرم في الحقيقة والواقع، لأنه مثلا يستلزم الإفطار، مثلا يستلزم مخالفة النذر، بل هذا وإن تعرق فيجوز الصلاة، وحتى لا توجد أي كراهة أو ما شابه ذلك. تأملت بالعبارة: بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا وإن كان الأحوط الاستحباب الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه، بلي كالزنا واللواط والاستمناء ووطء الحائض مع العلم بحالها، دون ما إذا كان بعنوان آخر، ذاك بنفسه محرم، هذه العناوين بنفسها محرمة، أما هذا العنوان بنفسه ليس محرم ولكنه محرم لاستلزامه الإفطار، دون ما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم، مثلا يجامع زوجته ولكن يؤدي إلى الإفطار، بلي أو هو يؤدي إلى الإفطار بنفسه، يؤدي إلى الإفطار، أو مخالفة النذر ونحو ذلك، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، صارت واضحة هذه المسألة إن شاء الله. إذن في الحقيقة هناك عنوان أولي وهناك عنوان ثانوي. العنوان الأولي الزنا واللواط والاستمناء، والعنوان الثانوي هو إفطار الصائم أو مخالفة النذير. بلي. الأمر العاشر من النجاسات الذاتية عرق الإبل الجلالة. بلي، عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال، طبعا نجس. نعم، وهنا السيد السيستاني يختلف مع السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال طاهر. بلي، ولكن السيد السيستاني يقول عرق الإبل الجلالة، يعني الجلالة يعني التي تأكل النجاسات والعذرة وغيرها من الحيوان الجلال، هذا نجس عند السيد السيستاني. أما عند السيد الخوئي فعرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال طاهر. بلي مولانا العزيز، هنا كذلك السيد السيستاني يختلف مع السيد الخوئي رضوان الله تبارك وتعالى عليهما جميعا. وبهذا ننهي درسنا، وصلنا إلى الفصل الثاني، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.